الله يبشرك بكلمة ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن الدنيا والآخرة. وما لهم